إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أيها المؤمنون، اتقوا ربكم، فإن تقواكم هي العروة الوثقى في نجاتكم. واعلموا رحمكم الله أن الصلاة هي عمود الدين، وهي الركن الأعظم من الأركان العملية في المسلمين. قال الله تعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. وقال تعالى: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. إن الصلاة أيها المؤمنون نور، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: الصلاة نور، وهي نور في الحال ونور في المآل، فهي في الدنيا نور للأرواح، وفي الآخرة نور إذا صار إلى الله الرواح. ومن جملة نورانيتها أن الله سبحانه وتعالى جعل لها فضائل عظيمة وأجور كريمة يضيق المقام عن بيانها، ويقصر المقال عن تعدادها. وإن من جملة تلك الفضائل العظيمة والأجور الكريمة ما يتعلق بأفراد من الأقوال والأفعال منها، فمن جملتها ما جاء في فضل سورة الفاتحة في الحديث الإلهي، وفيه أن الله عز وجل قال: فإذا قال العبد: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال الله تعالى: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. فيعطى العبد بذلك الهداية، ويمنح النجاة من الضلال، ويوقى غضب الله سبحانه وتعالى. ومن جملتها قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فإذا حصلت الموافقة بين العبد عند تأمينه في الصلاة وبين تأمين الملائكة بقول آمين، كان الجزاء بهذه الكلمة الواحدة أن يغفر الله عز وجل للعبد ما تقدم من ذنبه. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا قام يصلي، إن العبد إذا قام يصلي جعلت ذنوبه على عاتقيه، فكلما ركع أو سجد تساقطت عنه. فمن فضل الصلاة والأجر الكريم فيها أنه يحط عن العبد بها السيئات، فما كان اقترف من قبل سيئة يؤتى بها فتجعل على عاتقه، أي ما بين منكبه وعنقه، فإذا ركع أو سجد تساقطت تلك الذنوب عنه. ومنها ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه ثوبان رضي الله عنه: عليك بكثرة السجود، فإنك لن تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك خطيئة. فإذا سجد العبد سجدة واحدة رفعه الله عز وجل عنه درجة، ومحى عنه خطيئة قد اقترفها من قبل. ومن جملة ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، فإنه من وافق قوله قول الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. وإذا رأيت أن هذه الأقوال والأفعال التي ذكرنا بتلك الفضائل العظيمة والأجور الكريمة تكون لأحدنا في كل ركعة من ركعات صلاته، فكيف إذا صلى فرضاً في ركعتين، وكيف إذا صلى فرضاً في ثلاث ركعات، وكيف إذا صلى فرضاً في أربع ركعات، وكيف إذا كان ذلك يومه كله قد صلى الفرائض الخمس فيها، فصلى ركعتي الفجر، ثم صلى أربع الظهر، ثم صلى أربع العصر، ثم صلى ثلاث المغرب، ثم صلى أربع العشاء، فكيف يكون له من الفضائل العظيمة والأجور الكريمة، وكيف إذا ضم العبد إليها المحافظة على السنن الرواتب، وكيف إذا زاد العبد فيها من أنواع النفل المطلق كصلاة الضحى أو قيام الليل أو الوتر، فأي شيء يرجع به العبد أعظم من تلك الفضائل العظيمة والأجور الكريمة التي جعلها الله عز وجل فيما ذكرنا من أفراد الأقوال والأفعال التي تكون في صلاتنا. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمداً حمداً، والشكر له توالياً وتترى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له معبوداً حقاً، وأشهد أن محمدًا عبده رسولًا صدقًا. اللهم صلِّ على محمدٍ وعلى آل محمد كما صلَّيت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. اللهم بارِك على محمدٍ وعلى آل محمد كما بارَكت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميدٌ مجيد. أما بعد، أيها المؤمنون، إن تلك الفضائل العظيمة للصلاة والأجور الكريمة التي تكون في ركعة واحدة تتكرر في الركعات في الصلاة الواحدة بقدر ركعتها، وتتكرر معنا في يومنا وليلتنا بقدر ما نؤدي من الصلوات المفروضة، وتزيد أكثر وأكثر بقدر ما يكون منا من الإتيان للنوافل المقيدة والمطلقة، تتجلى فيها عظمة رحمة الله سبحانه وتعالى بنا، فإننا قد طبعنا على الخطيئة ونُسِجنا مع السيِّئة، وإن الله عز وجل لنا يفتح لنا من أبواب المغفرة والرحمة في الركعة الأولى ما لا يفتحه أحدٌ من الخلق لو أُخطِئ في حقِّه بشيءٍ يسير، فيا لعظمة رحمة الله سبحانه وتعالى، ويا لجلال عطائه، ويا لجزيل هباته، فحريٌّ بنا أن نتحقَّق بما نُؤمر به من الإقبال على هذه الصلاة في قوله تعالى: وقوموا لله قانتين، أي قوموا في صلاتكم مطيعين لله، خاشعين بين يديه، مستكينين له، فإن تحصيل هذه الأجور على قدر ما يكون في النفوس من الإقبال على الله والخشوع في الصلاة، وينقص حظ العبد منها بقدر ما ينقص حظه من الخشوع والإقبال على الصلاة. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن العبد لينصرف من صلاته وما كتب له إلا عشرها، تسعها، ثمنها، سبعها، سدسها، خمسها، ربعها، ثلثها، نصفها. فالناس أوزاع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يتفاوتون في حظوظهم بما يكتب لهم من الأجور في الصلاة، فمن الناس من يصلي ولا يصيب إلا نصف أجره، ومنهم من يصلي فلا يصيب إلا ثلث أجره، ومنهم من يصلي فلا يصيب إلا ربع أجره، ومنهم من يصلي فلا يصيب إلا خمس أجره، ومنهم من يصلي فلا يصيب إلا سدس أجره، ومنهم من يصلي فلا يصيب إلا سبع أجره، ومنهم من يصلي فلا يصيب إلا ثمن أجره، ومنهم من يصلي فلا يصيب إلا تسع أجره، ومنهم من يصلي فلا يصيب إلا عشر أجره. ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من يصيب أجر الصلاة كاملا لقلة ذلك في الناس غالبا، فأكثر الناس من يتزود بنصف أجره فما هو دون ذلك، وأسوأ الناس حالاً من يحرمه الله سبحانه وتعالى تلك الأجور التي ينادى إليها في اليوم والليلة 5 مرات في الصلوات المكتوبات. فأي حرمان أعظم من هذا الحرمان؟ وأي شقاء أعظم من هذا الشقاء؟ وإنما يختط بذلك طريقه إلى الكفر والنار. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بين العبد وبين الكفر، أو قال الشرك، ترك الصلاة، فمن ترك الصلاة فقد كان من الكافرين، وحرم هذه الأجور العظيمة من رب العالمين. فاستيقظوا أيها المؤمنون من غفلتكم عن هذه الفضائل العظيمة والأجور الكريمة التي تعرض لنا في كل ركعة من ركعات صلواتنا. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في فعل الصلوات، اللهم بارك لنا في فعل الصلوات، اللهم بارك لنا في فعل الصلوات، وآتنا به ما وعدت من الخيرات والحسنات. اللهم اجعلنا من عبادك المصلين، اللهم اجعلنا من عبادك المصلين، اللهم اجعلنا من عبادك المصلين، اللهم اجعلنا ممن تكون صلاته نورا وبرهانا له يوم القيامة، ولا تجعلنا ممن يتركها فتكون عليه حسرة يوم القيامة. اللهم فرج كرب المكروبين، ونفس هموم المهمومين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضنا ومرضانا ومرضى المسلمين، وأقم الصلاة، إن الصلاة عمود الدين.